بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعدما ذكر الإمام المرغناني رحمه الله تعالى فصلا في الفصل الذي فيما تنعقد به الشركة، فقال لا تنعقد إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة، يعني الفلوس الرائجة. وقلنا ما الفرق بين الفلوس والدراهم والدنانير؟ قال بعد ذلك ولا تجوز الشركة بما سوى ذلك. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله ولا تجوز الشركة بما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بالكبر والنكرة فتصح الشركة بهما، هكذا ذكر في الكتاب. طيب التبر والنقرة هي الذهب أو الفضة غير الإيش، غير المضروب نقودا، غير المضروب نقودا. نعم، ودائما يقال التبر على الذهب والنقرة على الإيش، على الفضة. وفي الجامع الصغير ولا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب أو فضة ومراده التبر، فعلى هذه الرواية التبر سلعة تتعين بالتعيين، فلا تصرف رأس المال في المضاربات والشركات. طب هنا سلعة من الإيه، من السلع. طب هل تعامل على أنها سلعة من السلع فيجوز بيعها نسيئة ومفاضلة؟ لا، ذهب بذهب يجب أن يستوي فيه المضروب مع غير المضروب، المصوغ مع المضروب. المصوغ يعني صار إيه حليا، المضروب يعني صار إيه نقودا، دراهم أو دنانير. واخد، لكن هو فقط على أنها تتعين بالإيش، بالتعيين. الفرق بينها وبين النقود، لأن النقود عندنا لا تتعين بالتعيين. طبعا التبر يتعين بالتعيين، فهذا يعطى، فبذلك يكون إيه ملحقا بالسلعي. يعني لو أنه عنده نقرة ذهب أو نقرة فضة أو تبرا من الذهب يساوي مثلا 100 جرام، وقطعة أخرى تساوي 100 جرام، قطعة تساوي 100 جرام، فأنا جئت اخترت واحدة أشتريها منه، فلا يستطيع أن يعطيني غيرها لأنها تعينت بالإيش، بالتعيين، على اعتبار أنها سلعة. إنما النقود لا تتعين بالتعيين. لكن هل يجوز أن أشتري قطعة التبر التي هي 100 جرام وقطعة أخرى 100 جرام بقطعة واحدة مثلا هي 100 جرام أو 200 أو متفاضلة، يعني ثلاث؟ لا يجوز، لأنها جنس واحد. جنس واحد وهي موزونة، يعني علة الربا عندنا إيش قلنا؟ علة الربا من وصفين، وهو الإيه، القدر والجنس. نعم، فلا يختلط عليك الأمر. فلا تصرف رأس المال في المضاربات والشركات. وذكر في كتاب الصرف أن النقرة لا يتعين حتى لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل التسليم، لأن لو كانت تعين تهلك، ينفسخ العقد بهلاكه. فعلى تلك الرواية تصلح رأس المال فيهما، وهذا لما عرف أنهما خلقا ثمنين في الأصل، إلا أن الأول أصح، لأنها وإن خلقت للتجارة في الأصل ولكن الثانية تختص بالضرب المخصوص، لأن عند ذلك لا تصرف إلى شيء آخر ظاهرا. إلا أن يجري التعامل باستعمالهما ثمنا. يعني ستلحق من ناحية بالفلوس، ستصير أسمانا بالاصطلاح، أسمانا بالاصطلاح. نعم. فينزل التعامل بمنزلة الضرب فيكون ثمنا ويصلح رأس المال. ثم قوله ولا تجوز بما سوى ذلك يتناول المكيل والموزون والعددية المتقاربة ولا خلاف فيه بيننا قبل الخلط ولكل واحد منهما ربح متاعه وعليه وضيعته وإن خلطا ثم اشتركا فكذلك في قول أبي يوسف رحمه الله والشركة شركة ملك لا شركة عقل. يعني هذا قبل الخلط يعني متميز نصيب كل واحد منهم لا شركة. طب افرض أنهم اختلطا، هذه تكون شركة إيش؟ شركة ملك، صارت شركة ملك للاختلاط ولم تصر شركة إيش؟ عقد. فإنه في هذه الحالة قال وإن خلط ثم اشترك فكذلك في قول أبي يوسف والشركة شركة ملك لا شركة إيش؟ عقد. كأنه يعني هذه الشركة ترتبت على الخلط وليس بسبب الإيش؟ العقد. فقال فهي شركة ملك لا شركة عقد عندهم. وعند محمد، وعند محمد رحمه الله تصح شركة القاضي. القاضي عقد صحيح. تصح شركة العقد وثمرة الاختلاف تظهر عند التساوي في المالين واشتراط التفاضل في الربح. فظاهر الرواية ما قاله أبو يوسف لأنه يتعين بالتعيين بعد الخلط كما يتعين قبله. يعني هنا الاشتراط التفاضل في الربح، يعني هنا تظهر في عند التساوي في المالان اللذان اختلطا مكيلين أو موزونين مثلا متساويين ولكن اشترط التفاضل في الإيش؟ في الربح. فظاهر وما قاله أبو يوسف لأنه يتعين بالتعيين. يعني إيه ظاهر وما قاله أبو يوسف؟ أنها شركة ملك، أنها شركة ملك لا شركة عقد. لأنه يتعين بالتعيين بعد الخلط كما يتعين قبله بخلاف النقود. النقود لا تتعين بالتعيين قبل الخلط أو بعد الآن. طيب قال ولمحمد، محمد رحمه الله أنها ثمن من وجه حتى جاز البيع بها دينا في الذمة، يعني بالمكيل أو الموزون. ومبيع من حيث إنه يتعين بالتعيين. فعملنا بالشبهين بالإضافة إلى الحالين بخلاف العروض لأنها ليست ثمنا بحال. يعني العروض غير الإيش؟ الثمن. غير الثمن وغير المكيل والإيش؟ والموزون. ولو اختلفا جنسا كالحنطة والشعير والزيت والسمن فخلطا لا تنعقد الشركة بها بالاتفاق. والفرق لمحمد رحمه الله أن المخلوط من جنس واحد من ذوات الأمثال ومن جنسين من ذوات القيم فتتمكن الجهالة كما في العروض. وإذا لم تصح الشركة فحكم الخلط قد بيناه في كتاب القضاء. قال وإذا أراد الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله. يعني ما الحكم إذا أراد أحده هذا عنده عروض تجارة والآخر عنده عروض، هذا عنده خشب وهذا عنده خشب، لا مكيل ولا موزون ولا أسمان. طب وأراد أن يقيم شركة بينهم على هذين المالين، كيف من الممكن أن تصح لهما الشركة؟ قال وإذا أراد الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر. ثم عقد الشركة. ثم عقد الشركة. يعني هنا أنا أبيعك نصف مالي بنصف مالك، فبتحققت الإيش؟ هنا بعت نصف بعتك نصف مالي الذي في المخزن بنصف مالك الذي في الايه في المخزن، بذلك تصير الايه شركة. ثم يتعاقدان عقد الايه الشركة. نحن الان اجانب عن بعض، ولكن تحققت المساواة، تحققت المساواة حتى بدون نظر. يعني انت تملك مثلا نقول 100 قطعة من الخشب وأنا أملك 50، قال أبيعك نصف هذا بنصف إيه ذاك، يعني 25 ب50، فبتحققت الشركة بيننا بالتساوي. طب صارت شركة هنا اللي تحققت المساواة هنا، ثم نعقد الشركة على ذلك، نعقد الشركة على إيه على ذلك. فيبقى هذا المخلص في جواز شركة العروض أن يبيع كل واحد منهما نصف عروضه بنصف عروض الآخر، فيبقى تحقق بينهما المساواة، ثم يعقدان عقد الشركة على ذلك. قال وهذه شركة ملك، لما بينا أن العروض لا تسلخ رأس مال الشركة، وتأويله إذا كان قيمة متاعهما على السواء، ولو كانت بينهما تفاوت يبيع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة. طيب يبقى هنا برضو أوجد حلا، يعني إذا كانت قيمة متاعهما على السواء. طيب إذا لم تكن على السواء، قال صاحب الأقل يبتاع من صاحب الأكثر بمقدار متاعه. يعني على المثال الذي ضربناه، لي 100 وأنت لك مثلا 50، يبقى أبيعك 50 ب50 وأنت يفيض لك 50 من الأصل. قال وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة، وهي أن يشترك اثنان في نوع بز أو طعم قماش. بز، وأبو حنيفة كان بزازا. أو يشتركان في عموم التجارات ولا يدفعان الكفالة، وتعاقدهم على الوكالة لتحقق مقصوده كما بينا. أنه الشركة هذه المقصود أن يعمل كل منهما في مال في نصيب شريكه، فبل الفرق بين المفاوضة والعنان المفاوضة على الوكالة، قلنا على الوكالة وإيه والكفالة، إنما العنان على الوكالة دون دون، فلا يكون كل منهما كفيلا عن عن الآخر. طيب ولا تنعقد على الكفالة، لأن اللفظ مشتق من الإعراض، يقال عن له أي أعرض، وهذا لا ينبئ عن الكفالة، وحكم التصرف لا يثبت باختلاف. وقلنا ثم يتعنان لمن عنان الفرس يحبسه به، لجام الفرس، لجام الفرس يحبس به الإيه الفرس، تريد الفرس أن تجمح، ولكن هو بسحب هذا اللجام إليه حبسها، فلذلك العنان شركة فيها يحبس كل منهما عن عن بعض تصرفات الآخر، إنما المفاوضة تنبئ عن عن المساواة، والمساواة تقتضي أن يكون كل منهما كفيلا ووكيلا. نعم. ويصح التفاضل في المال للحاجة إليه، وليس من قضية اللفظ المساواة. يعني من الممكن أن يشترك مع اختلاف نصيب كل منهما في الشركة، يعني هذا بثلاثة أرباع الشركة وهذا بالربع، هذا بالثلث وهذا بالثلثين، بخلاف بخلاف المفاوضة. ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الرزق. يبقى تصح بالتساوي في المال وتصح بالتفاوت في الايه في المال، يعني في رأس المال. ردوا عليها مشايخ، يعني بالايه بالتفاوت في رأس مال الشركة. طب وتصح بالتساوي في المال والتفاوت في الربح، يعني أنا أشارك ب60% وأنت ب40% وأنت تساويني في الربح جائز، وأنت تفضلني في الربح جائز. ما أنا 50 وأنت 50 ولكن أنا لي من الربح 70 يجوز أيضا، لأن كل ذلك هو ما يدل عليه شركة الحنان بخلاف لفظ المفاوضة. المفاوضة تقتضي المساواة في كل إيش، في كل شيء. وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا تجوز، لأن التفاضل فيه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن. فإن المال إذا كان نصفين والربح أثلاثا فصاحب الزيادة يستحقها بلا ضمان، يعني بلا ضمان، لأنه ربح من مال هو لم يضمنه إن خسر، فكيف يكون هذا ربح ما لم ما لم يضمن؟ مرت معنا في أول الشركة بقدر رأس المال، يعني لما أنا أشارك ب50 وأنت ب50 وتعاملنا في ذلك وربحنا، فيكون الربح بيننا بالسوية بناء على أن رأس المال بيننا بالإيه بالسوية، مش كده؟ فربحي أنا ربحت ما أضمنه، إذ لو خسرنا الخسارة أيضا موزعة بيننا نصف ونصف. لكن لو أننا قلت أنا 50 وأنت 50 وأنا لي 60 من 60 من الربح، فأكون أنا ربحت ما لم أضمنه، تضمنه أنت إذا خسرت وأنا لا أضمنه، فيبقى هذا مسألة صورة الربح ما لم يضمن التي قال الشافعي وزفر بأنه لا تجوز بالتساوي في رأس المال والتفاوت في الربح. ولأن الشركة عندهما في الربح للشركة في الأصل، ولهذا يشترطان في الخلط، يعني لابد أن يخلط المالان، فصار ربح المال بمنزلة النماء الأعيان، فيستحق بقدر الملك في الأصل. طيب كل هذا ما ساقوه من آمن أنه لا يجوز التساوي في رأس المال والتفاضل في الآش في الربح، لأن الأصل في الشركة عندهم المشاركة في الربح، المشاركة في الآش في الربح. طيب وهي نتيجة المشاركة في إيه؟ يعني الربح يتشاركان فيه، لماذا؟ لأنهما شريكان في إيه؟ في رأس المال، وهذا يقتضي المساواة. طيب ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الربح على ما شرطا والبضيعة على قدر المالين. وهو دائما يروى عن علي رضي الله عنه أرضاه، مش عارف روايته عن النبي، لنا ما روي قال ثواني كده نقرأ التعليق من العناية أو البناية في هنا، لا في النصب الراية، قال غريب جدا ويوجد في بعض كتب الأصحاب من قول علي، ولنا ما روي ما روى أصحابنا في كتبهم عن علي رضي الله عنه أنه قال الربح على ما اشترط العاقلان والوضيع على قدر المال، وكذا قال أقصر الشراح، وهذا ما ذكره في الاختيار، شارح الاختيار عندما استدل بهذا الأثر نسبه إلى علي. طيب ناش. ولم يقصر لأن الربح كما يستحق يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة، يعني الربح يكون نتيجة للمال ونتيجة للآن ونتيجة للخبرة في توجيه المال، فقد يكون أحدهما أخبر من الآن من الآخر. يا عم جندية تقرأ. وقد يكون أحدهما أحزق وأهدى أو أكثر عملا وأقوى فلا يرضى بالمساواة، فمست الحاجة إلى التفاضل. يعني في بعض الأحيان يأتي الواحد يستميل إنسانا لأن يشاركه فيقول يا أخي شاركني، أنا لا حاجة لي في المال ولكن أنا حاجتي في فكرك وفي فهمك، فتشارك معي وخذ الأكثر مني في الربح. يعني أتشارك أنا وأنت، أنت 50 وأنا 50 وأنت يا أخي خذ 70% من الربح وأنا لي 30، والآخر يتعزز ولا يرضى. فهذا دليل على أن الربح كما يكون، وهذا واضح، كما يكون بالمال يكون أيضا بالحزق والفهم وخبرة التعامل. بدليل يعني ممكن تجد الاثنان يعملان في شيء واحد، هذا محل وهذا محل، بل قد وأحدهما أكثر متسع ماله أكثر ولكن الآخر يربح أكثر منه، رغم أن هذا المال عنده أكثر وهذا المال عنده أقل، فلماذا يربح هذا؟ طبعا المسألة رجع إلى رزق الله طبعا في الأصل، لكن بعد ذلك لا شك أنه ممكن يكون الآخر هذا أخبر بالعمل، أخبر بالتعامل مع الناس. نعم. بخلاف اشتراط جميع الربح لأحدهما، لأنه يخرج العقد به من الشركة ومن المطالبة أيضا إلى قرض باشتراطه للعامل أو إلى بضاعة باشتراطه لربه. هنا ذكر هذه شركة، ذكر قرض، ذكر إيش؟ بضاعة. دي كلها أسماء لأنواع من التعامل. طب وسكر المضاربة. طب هنا لو أنهما تشاركا على أن يكون كل الربح لأحدهما ألا يصح؟ ولذلك من الممكن أن يعترض علينا بذلك، لما هو يجوز التفاوت، إذن يجوز أحدهما يقول لك كل الربح؟ نقول لا يجوز، لأن انفراد أحدهما بالربح كله دون الآخر أخرج الشركة عن عن معناها، ليس هناك مشاركة، هذه واحدة. طيب ومن المضاربة أيضا إلى القرض. طيب لو أنا مثلا قلت لك خذ هذه $1,000 اشتغل فيها مضاربة، المضاربة أن تقتضي أن يكون العمل من أحد الجانبين ورأس المال من الجانب الآخر وعلى اشتراط الربح الذي اشترطه، ماشي، على أن يكون نصيب كل منهما نسبة من الربح متفق، هذه المضاربة. فأنت قلت طيب يا شيخ ماشي أشتغل لك فيه، كم تريد نسبة من الربح؟ هل تريد نصف الربح؟ هل تريد السوق؟ قلت لك لا أريد ربحا بالمرة، ما ربحته فهو لك، هذا أبطل معنى المضاربة، فانقلبت إلى قرض، كأني أنا أعطيتك الألف وعليك وأنت تشتغل فيها، لأن إذا اقترضت مني الألف وربحت الربح كله لك أنت. يبقى هنا أخرج اشتراط الربح كله للمضارب، أخرج المضاربة عن كونها مضاربة إلى كونها عقد قرض. طيب وإن اشترط كل الربح لصاحب رأس المال، يعني أنت قلت يا شيخ هات الألف مضاربة ولكن لك علي أن الربح كله الذي يأتي منها هو لك، قال إذن هذا ليس مضاربة، هل يعتبر قرض؟ لا، لأن أنا الذي دفعت المال وأنت الذي أخذ. قال لكن أنت قلت كل الربح لك. قالوا هذا اسمه عقد إيش؟ بضاعة. عقد إيش؟ بضاعة. أن يشتغل أحد لأحد في ماله مع كون كل الربح للإيش؟ لصاحب رأس المال اسمه عقد إيش؟ بضاعة. وهذا العقد يعني عقد نادر، لأن من هذا الذي سيشتغل في مال آخر إيه؟ وأن يكون كل الربح لآل الآخر. لكن أيضا قد تحدث، يجوز إيه؟ ما دام اتفق، ما الذي لا يجوز؟ ما هو يجوز أن أعطيك كله هبة، لا مانع، هذا يجوز. وما دام ومن الممكن أن يحدث، يعني مثلا لو أن أحد التجار يشتغل في نوع معين من التجارة، ووجد بعد ذلك انضم نوعا آخر من التجارات إلى تجارته، سيحرك تجارته أكثر. يعني كده في بعض الأشياء مرتبط بعضها ببعض، طيب، ويحرك العملية التجارة تأتي إليه الناس، وهو ليس له مال يشتري هذا الصنف من الآه من التجارة أو من المال، فأتي إلى واحد يقول له يا فلان أنا عندي هذا المحل أو الدكان أشتغل فيه في نوعية معينة فقط، مثلا في الملابس الجاهزة. طيب أنا أرى أن أضم إليه بعض أنواع الملابس الأخرى، ولكن ليس لي مال من أن أشتري مال آخر، ما رأيك؟ تعالى أعطني أنت مثلا $5,000 نشتري به هذه النوعية من يعني مثلا هو يشتغل في البنطلون السروال فقط، فوجد كل الناس يدخلون يريدون بنطلون وإيه وقميص، فقال تعالى أعطيني أشتري القنصان وتبقى هنا معي، حتى إذا دخل الداخل وأراد اشتراء البنطلون مع القميص أعطيه البنطلون من مالي ومن وقميصك أن أبيعه له وكل الربح لك. ماذا ربح هو؟ حرك تجارته، لأنه كان يبيع البنطلون فقط، كل الناس تقول لا يا أخي لا أشتري، أريد أن أشتري الاثنين مع بعض، فهكذا يبيع البنطلون ولا يبيع الحزام الذي يمسك البنطلون، هكذا. فيقول تعالى أنا سأشغل لك مالك في هذا الصنف وكل الربح لك، وهكذا. فأيضا لها صورة من الواقع، يعني مش مسألة خيالية. سمعنا رجلا تاجرا مقصرا في جزة، طيب أحد معالي الأستاذ جل يقول إذا كان لأحد الطلاب أو أحد الأساتذة في رأس المال فليدفع إلي وأنا أتاجر مع تجارتي وكل الربح له. هذه اسمه إيش؟ بضاعة. ولكن المهم أن يكون رجلا صادقا صالحا، لأنه كسرت هذه الأيام مسألة النصب على الناس عن طريق ما يسمى بالمضاربة. يقول لك يا أخي أنت أستاذ أو دملة أو ملة، مالك قليل، طيب لو أن معك مثلا مبلغ من المال عندك زائد $1,000 أو أقل أو أكثر، هاته أشتغل لك فيه والربح بيننا، الربح بيننا بالنصف، يفرح مضاربة. والمضاربة تكون فيها الخسارة على على من؟ على صاحب رأس المال. الربح على ما اشترط، ولكن الوضيعة على رأس الإيش؟ المال. يفرح الملة، جاءه في أول شهر يا شيخ عالم، وقال له يا شيخ عالم، قال له إن هذا الرأي يعني جاءك هذا الملة، قال يا شيخ عالم والله هذا رجل صالح أخذ مني 5,000 دولار وجاءني في وعلى أن الربح بيننا بالنصف، جاءني هذا الشهر وأعطاني مثلا 300 دولار، ما هذا يا عم؟ هذا ربحك، عملنا عملية ربحنا منها 600، أنت 300 وأنا 300، وطبعا رأس مالك كما إيه؟ كما إيه؟ كما هو، لم ينقص. في الشهر الثاني خذ هذا 150، هذا 300، هذا 400، وأنت فرحان جدا تقول ربحت في خلال 3 أشهر أو 4 أشهر 1,000 دولار، وال5,000 دولار التي أعطيته إياها لا تزال كما هي. ثم بعد ذلك ابتدأ تراه يأتيك هذا الشهر 100، الشهر الذي وراءه 50 25، ثم لم يأتك بشيء. يا عم أين؟ يقول لا والله السوق واقف لا نشتغل. والشهر اللي وراءه لا شيء لا شيء لا شيء. ثم بعد ذلك تجد أنه إيه يقول لك والله يا شيخ دخلنا بال5,000 في عملية وخسرت كلها. خسرت إيش؟ كلها. تستطيع أن تقول له لم تخسر؟ كيف وكيف؟ يقول يا شيخ أنتم الذين علمتمونا الربح على ما اتفقنا، ولكن الخسارة عليك. هذه هي المضاربة، وتحدث كثيرا. ولذلك من أراد أن يضارب أو يشارك فليضارب رجلا يضمنه كنفسه. كإيه؟ كنفسه، حتى لا يغشه ولا يحتال عليه ولا يصنع معه كما صنع جحا. الآن قديما كانت من النحاس الذي يطبخ فيه من الآن من النحاس، والنحاس كل فترة يريد أن يعني يلمع حتى لا يعني يتغير لونه، وممكن يكون ساما بعد ذلك إن لم يبيض وينظف. ففتح محل جحا وقال أنا ألمع وأبيض هذا النحاس. كل أهل القرية أتوا إلى عمنا جحا. طيب لمع النحاس، وكل من أتته بمرجل أو بقصعة وضع لها فيها قصعة أخرى. ما شاء الله، ما هذا يا جحا؟ أنا أعطيتك قدرا كبيرا أو مرجلا كبيرا، أنت رددت إلي. أقول له إنه ولد، ولدت القصعة، ولدت. طبعا يفرح الناس، قالوا ولدت. الذي يقول هو مغفل، الذي يقول، لكن لم يعترض، زدت. ثم بعد ذلك فكل من عنده بعد ذلك شيء يعطيه إياه ليلمعه له، لأنه يرجعه اثنين. فجاء في مرة جاء أهل القرية يا جحا أين؟ قال للأسف. قالوا ما حدث؟ قال إن قدوركم ماتت. قالوا هل القدور والقصعات تموت؟ قال يعني هو هي تلد؟ هل هي تلد؟ إذا اقتنعتم أنها ولدت فلا بد أن تقتنعوا أنها تموت. فهكذا كثير من الناس. يعني انظر معي، من أفضل عقود الاستثمار الشرعية التي تنفع كلا الشريكين وتنفع المجتمع عقود المضاربة والمزارعة والمساقاة، العمل من جانب ورأس المال من إيش؟ من جانب. هذه عقود استثمار تنمي رؤوس الأموال وتجعل حركة التجارة والاستثمار في البلاد يعني جيدة جدا. لكن للأسف الناس أساءوا استعمال مثل هذه الإيش؟ العقود. هذه اسمها عقود أمانة. عقود إيش؟ أمانة. اقرأ. وهذا العقد يشبه المضاربة من حيث إنه يعمل في مال الشريك، ويشبه الشركة اسما ويشبهه. فإنهما يعملان، فعملنا بشبه المضاربة، وقلنا يصح اشتراط الربح من غير ضمان وبشبه الشركة حتى لا يبطل اشتراط العمل عليهما. يعني إذا اشترط العمل على الاثنين جاز. قال ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض، بخلاف شركتين، لا حول ولا قوة إلا بالله، بخلاف شركة المفاوضة. المفاوضة على كل المال إلا المال الخاص في نفقة البيت والزوجية. هل لا تدرسون يا مشايخ؟ نحن لازلنا، إحنا قسمنا في الأول إجمالا شركة ملك جبرية واختيارية، ثم شركة العقود، وقلنا إنها المفاوضة العنان والأعمال، وشركة فاسدة على المباحثات. على المباحث ستأتي، اربط ما يأتي أو ما أتى بما يأتي أو ما يأتي بما مضى. لأن المساواة في المال ليس بشرط فيه، لفظ لا لماذا لا يقتضيه؟ لأن قلنا لفظ العنان يقتضي عدم المساواة، لأن هي باسم الحبس، يعني كل منهما يحبس عن شيء، بخلاف لفظة المفاوضة، بخلاف لفظة الإيش تنبئ عن المساواة في كل شيء. يعني إذا تعاقد مفاوضة لا يشترط أن يذكر كل المساواة في كذا والمساواة في كذا والمساواة في كذا، هو اللفظ وحده ينبئ عن كل ذلك. ولا يصح إلا بما بينا، لأن المفاوضة تصح به للوجه الذي ذكرناه. ويجوز أن يشترك ومن جهة أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم، وكذا من أحدهما بيض ومن الآخر سود. وقال زبر وشارعين رحمهم الله لا يجوز، وهذا بناء على اشتراط الخلط وعدمه. لأن اشتراط الخلط، لأنه لا يمكن أن يختلط الدينار بالدرهم، سيظلان متميزين، هذه درام وهذه دنانير. لكن لما تكون دنانير ودنانير اختلطت تحققت معنى الشركة وهو الخلطة. فإن عندهما شرط ولا يتحقق ذلك في مختلفي الجنس فسنبينه من بعض إن شاء الله. قال وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر، لما بينا أنه يتضمن الوكالة دون الكفالة، والوكيل هو الأصل في الحقوق. نعم. قال ثم يرجع على شريكه بحصة منه. يعني كل ما اشتراه أحدهما بعقد بمال الشركة في شركة العنان أيضا يرجع صاحبه عليه بنصيبه، هي فقط قلنا على الوكالة دون الإيه؟ دون الكفالة. الوكالة تقتضي أن ما اشتراه يكون بمقتضى وكالته عن شريكه وأصالته عن نفسه، فإنه في هذه الحالة يحق لكل واحد من الشريكين في شركة الأنعام أيضا أن يرجع على إيه؟ على الآخر بنصيبه في الربح. معناه إذا أذن المال لنفسه لأنه وكيل من جهته في خصته، فإذا نفذ من مال نفسه رجع عليه، فإن كان لا يعرف يعني إذا كان قد عقد العقد من مال نفسه لا من مال الشركة، ماشي، يرجع على صاحبه بما يعطيه نصيبه من الربح، ويرجع عليه بما بما دفعه من ماله في هذه العملية التجارية أو في هذا العقد الذي تعقده بيعا أو شراء أو تجارة عموما. طيب، ولكن إذا كان من مال الشركة فهذا المال مالهما، فلا يرجع أحدهما على الآخر في ماله بل في مال الإيه؟ في مال الشركة. مفهومة؟ يعني مثلا محمود وعبد الباسط بينهما شركة أعمال، طيب هي على الوكالة دون الإيه؟ دون الكفالة، والله محمود وجد صفقة تجارية فاشتراها للشركة ولكن من ماله هو كان قد أعطي مبلغا معينا من البيت مثلا ووضعه في جيب، وجد هذه فاشتراه، اشترى من إيه؟ من ماله هو، من ماله إيه هو، أيضا هو على الشركة إذ هو أصيل عن نفسه ووكيل عن الإيه؟ عن شريكه. طيب ماشي، هذا يربح في هذه العملية ولكن يرجع عليه بإيه؟ بما أصابه من يعني اشتراها بألف دولار فيرجع عليه بإيه؟ بخمسمائة مثلا، ويربح هذا إيه؟ ويكون شريكا له في الربح بعد ذلك. طيب، لكن إذا كان كل واحد منهم معه مال الشركة، أنت هل معك ألف وأنا معي ألف ومن نراه نشتري، فيبقى هذا لا يرجع عليه لأنه من مال الشركة وهو لهما. مفهومة؟ اقرأ. فإن كان لا يعرف ذلك إلا بقوله فعليه الحجة، لأنه يدعي وجوب المال في ذمة الآخر وهو ينكر، فالقول للمنكر مع يمينه. قال: وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين ومن يشتري شيئا بطلت الشركة، لأن المعقود عليه في عقد الشركة المال فإنه يتعين فيه. يبقى هلك مال الشركة أو أحد المالين، يعني مال أحد الشريكين دون الآخر، قبل أن يشتري شيئا بطلت الشركة، لأنهما لا زال كل مال من ماليهما متميز عن الإيه؟ عن الآخر. فإذا هلك المال، مال الشركة، يعني تعاقدنا أنا وأنت على أن نتشارك على رأس مال شركة بعشرة آلاف دولار، هلك المال قبل أن نشتري، قبل أن نبتدئ التجارة، يعني هنا قال في هذه الحالة تبطل الشركة، تبطل الشركة لأنه بطل رأس مالها. طيب، أو أحد المالين. طيب اقرأ بقى، لأن المعقود عليه في الشركة المال، المعقود عليه في عقد الشركة المال فإنه يتعين فيه كما في الهبة والوصية، وبها لك المعقود عليه يبطل العقد كما في البيع بخلاف المضاربة والوكالة المفردة، لأنه لا يتعين الثمنان فيهما بالتعيين، وإنما يتعينان بالقبض على ما عرف. يعني المضاربة أو الهبة أو الوكالة، وكلتك في العمل في هذا المال، هذا يتعين بالإيش؟ لا يتعين بالتعيين، إنما بالإيه؟ بالقبض، إنما بالإيه؟ بالقبض. لكن هنا هلك من قبل أن يشتري، يبقى هلك مال الإيه؟ الشركة. إن هلك المالان هلك أحدهما أيضا بطلت الشركة، لأن الشركة تقتضي أن يكون من كل منهما مال. طب هلك أحدهما، خلاص إذا بطلت الشركة، المال الذي هلك مال أحدهما فيسلم مال الآخر بدون شركة. وهذا ظاهر فيما إذا هلك المالان، وكذا إذا هلك أحدهما، لأنهما رضي بشركة صاحبه في ماله إلا ليشركه وفي ماله. فإذا فات ذلك لم يكن راضيا بشركته. يعني كلام هو يقول ظاهر فيما إذا هلك المالان، فكيف إذا هلك أحد المالين؟ أيضا توجيهه كما قلنا، إنه إذا هلك أحد المالين وبقي مال الآخر لا يمكن أن تبقى الشركة، لأن الذي بقي ماله لا يرضى أن يكون هذا ماله الخاص لصاحبه فيه نصيب بدون ضمان، بدون إيش ضمان. فقال فإذ إنه لم يكن راضيا بالشركة إلا إلا بمشاركة صاحبه، ومشاركة صاحبه انتهت بهلاك ماله. فائدته وعجم ما هلك من مال صاحبه، إن هلك في يده فظاهرا، وكذا إذا كان هلك في يد الآخر لأنه أمانة في يده من خلاف ما بعد الفرق. يعني إذا هلك المال في يد صاحبه أو في يد الآخر، ففي يد صاحبه ماشي معروف، هلك المال في يدي أنا، وأنا الذي شاركتك بمبلغ كذا، وأنت كذلك الأمر، ولا زال المالان كل مال في في يد الآخر، هذا ظاهر. إذا ما هلك المال في يدي خلاص هلك في يدي، لا يضمن على أحد، غير مضمون، إنما هلك على علي أنا. طيب، لكن لو كان قد سلمني مثلا المال هو وهلك في يدي، أيضا تبطل الشركة ولا ضمان علي، لأن هذا المال في يدي إيش؟ أمانة، والأمانة غير مضمونة. ماشي، ولذلك تعرف كده ان مال يد الشريك في مال الشركة يد امانة، يد امانة، يعني لا يضمن ما ما هلك الا اذا تعدى، الا اذا تعدى. ولذلك هنا قال هلك، ما قالش استهلك او اهلك. بخلاف ما بعد الخلط حيث يخلق على الشركة. إنما إذا خلط المالان أو خلط المالين صار مالا واحدا، فالذي يهلك يهلك على على الشركة، والشركة لها تعبير قانوني حديث، لها شخصية اعتبارية، شخصية إيش؟ يعني عندنا الشخص إما شخص حقيقي وإما شخص إيش؟ اعتباري. الشخص الحقيقي هو الإنسان، الشخص الاعتباري هو الشركات والمؤسسات والمحلات والمؤسسات الحكومية. يقولون في أوزبكية يريديت شخص، جسماني شخص، يريديت شخص، أشخاص حقوقية، أشخاص. أيوة تمام كده. ولذلك الإنسان من الممكن يقول لك فلان رفع دعوى على الحكومة، له عند الحكومة كذا، طيب ماذا كيف يتحصل على حقه في الحكومة والحكومة رفضت أن تعطيه؟ يرفع دعوى قضائية على من؟ على شخص معين؟ على الحكومة أو المؤسسة، ولكن يقاضي يخاصم فيها رئيسها، ليس لشخصه ولكن باعتباره رئيس الإيش؟ المؤسسة. فالشركة أيضا لها شخصية اعتبارية، شخص قائم أو خلاص، هلك المال، هلك المال عليه، يعني على الشركة. إذا لا تحقق الإيش؟ الخلط. نعم. هذا الشخص الاعتباري هل يملك شيئا؟ نعم، يقال شركة كذا تملك كذا من الأراضي وتملك كذا. نعم، الدولة شخصية اعتبارية، دولة أوزبكستان تملك كذا وتملك كذا، تملك منابع غاز، تملك آبار بترول، تملك مناجم، تملك تملك تملك، هي شخص اعتباري. هل يتم لا يتم من ماله الزكاة؟ لا. إذا أخذ الحريص يعني يملك كذا كذا ملايين، كيف كيف مثلا؟ ما هو برضو الملك اعتباري، الملك اعتباري، لا يجب تجب الزكاة في مال الدولة. ماشي. ولا تجب الزكاة في بيت مال المسلمين. نعم. لأنه لا يتميز فيجعل الهلاك من المالين. وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشتري بينهما فالمشترى بينهما على ما شرط، لأن الملك حين بقى مشتركا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء، فلا يتغير الحكم بهلاك مال الآخر بعد ذلك. ثم الشركة شركة عقد عند محمد رحمه الله خلافا للحسن بن زياد، حتى إن أيهما باع جاز بيعه، لأن الشركة قد تمت في المشترى، فلا ينتقد بهلاك المال بعد تمامه. بعد تمام الشركة. طيب. قال ويرجع على شريكه بحصة من ثمنه، لأنه اشترى نفسه بوكالته. نصفه. بوكالته ونقد الثمن من مال نفسه، فيرجع على الآخر الذي هلكت حصته بإيه أو ماله بما يقابله من الإيه من الثمن. يعني هلك مال أحدهما، المسألة لما قال اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء، فقال المشترى بينهما على ما إيه ما اشترط. طيب هو هلك المال، لا، فيجب على الآخر أيضا أن يدفع حصة هذا المشترى، ماشي، لأنه اشتراه على على الشركة، على والشركة قائمة ولم يبطلها هلاك مال أحدهما في هذه الحالة. فقال إن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما لأنها قلنا الشركة تنعقد على الإيش؟ على الوكالة. يعني الشركة أنبتت عقدا آخر هو عقد الإيش؟ قلنا شركة العنان على الوكالة دون الكفالة. فهو لما اشترى بناء لنفسه أصيلا ولصاحبه وكيلا، خلاص، فيبقى وجب عليه حصته من الامن الثمن، يرجع على صاحبه او على مال صاحبه بذلك، يعني ليس على مال الشركة ولكن على مال صاحبه شريكه. هذا اذا اشترى احدهما باحد المالين اولا ثم هلك مال الاخر. اما اذا هلك مال احدهما ثم اشترى الاخر بمال الاخر إن صرح يعني هذه الصورة، هنا الصورة التي ذكرناها أنه هلك المال بعد الشراء، هلك المال بعد الشراء. أما إذا هلك قبل الشراء، قال في هذه الحالة لا يكون على الوكالة، يكون لنفسه، إلا إذا كانوا قد صرح في الشركة بالوكالة على أن تكون وكيلي في كل ما اشتريت، وأن تكون أنت وكيلي في كل ما اشتري. طيب، فقال اقرأها تاني. هذا إذا اشترى أحدهما بأحد المالين أولا ثم هلك مال الآخر. يبقى الهلاك جاء بعد بعد الشراء. هذا إذا اشترى أحدهما، اصحى استيقظ. إذا اشترى أحدهما بأحد المالين أولا، يعني الشراء تحقق منه ثم هلك مال يعني بعد الشراء الصورة الثانية يعني يرجع عليه هو على الوكالة وشريكه في الربح شريكه في المشترى فيرجع عليه بما يقابله بحصته من الايه من الثمن. لكن إذا بقى الصورة الثانية هلك مال أحدهما قبل الشراء. أما إذا هلك مال أحدهما قبل يعني قبل أن يشتري الآخر ثم اشترى الآخر بمال آخر إن صرح بالوكالة في أحد الشركة فالمشترى مشترك بينهما على ما شرط. الشرط وهو أن كل منا وكيل عن الآخر فيما يشتري. طيب لأن الشركة إن بطلت فالوكالة المصرح بها قائمة فكان مشتركا بحكم الوكالة ويكون شركة ملك لأن شركة العقد انتهت انفسخت بطلت بمجرد هلاك مال أحدهما. يعني لما قلنا إنه إذا هلك المالان أو هلك مال أحدهما بطلت الشركة. طيب ماشي. فيبقى في هذه الحالة إذا كان الهلاك بعد الشراء فيكون المشترى على الشركة والشركة متضمنة للوكالة فيكون شريكه شريكا له فيما اشتراه ولكن يرجع عليه بالحصة من الثمن. طب لكن إذا هلك هنا مال أحدهما ثم اشترى الآخر يعني كانت قد بطلت الشركة التي تنتج الوكالة. قال في هذه الحالة فلا يكون لا يرجع على شريكه بشيء ويكون قد اشترى لنفسه إلا إذا كان قد صرح بالوكالة وأنت وكيلي وأنا وكيلك فيما تشتري. طيب هلك المال بطل عقد الإيش ولكن عقد الوكالة الذي صرح به بقي فيبقى يرجع عليه في هذه الحالة وهو شريكه فيما اشتراه بمقتضى عقد الإيش الوكالة. طيب انتهت شركة الإيش العقد يعني العنان لكن بقيت هنا لما تشارك في هذا المال الذي اشتراه أحدهما بعد هلاك مال الشركة أو هلاك مال الآخر صار شريكين في هذا المال شركة عقد أم شركة ملك؟ شركة ملك لأن أنا بسيطة جدا لو إحنا لا نعقد شركة أنا قلت لمحمود أنت في طشقند أي شيء تشتريه يا محمود اشتريه لنفسك أصالة وعني بالوكالة فيبقى هنا يشتري محمود شيئا أنا شريكه فيه شركة عقد شركة ملك شركة إيش ملك لأنها نتجت الشركة عن الوكالة إذ اشترى الشيء وكيلا عن أصيلا عن نفسه ووكيلا عن موكله. اقرأ المسألة مرة أخرى. أما إذا هلك مال أحدهما أما إذا هلك مال أحدهما ثم اشترى الآخر بمال الآخر إن صرح بالوكالة في عقد الشركة فالمشترى مشترك بينهما على ما شرط لأن الشركة إن بطلت فالوكالة المصرح بها قائمة بخلاف الأولى لأنها لأنه بانتهاء الشركة انتهت الشركة وانتهى كل ما يترتب عليها فكان مشتركا بحكم الوكالة ويكون شركة ملك يعني المشترى بينهما صار هو شركة ملك ويرجع على شريكه بحصته من الثمن. نعم. وإن ذكر مجرد الشركة ولم يرس على الوكالة فيها كان المشترى الذي اشتراه خاصة لأن الوقوع على الشركة في حكم الوكالة التي تضمنت هلك الشركة فإذا بطلت يبطل ما يعني لأن الوقوع على الشركة يعني لأن وقوع الوكالة على الشركة حكم الوكالة لأن الشركة المترتب عليه عليها الوكالة الوكالة ترتبت على إيه؟ على أنها متضمنة في هذه الشركة. قلنا الشركات تنعقد على الوكالة دون الكفالة إلا شركة الإيش؟ المفاوضة. فلما قال هنا كان المشترى للذي اشتراه خاصة إذ لم يذكر عقد الإيش؟ الوكالة فيه، لأن الوقوع على الشركة يعني وقوع المشترى على على الشركة حكم الوكالة التي تضمنتها. فهمها لكم إزاي؟ اسمع معايا هنا الحكم بمعنى الإيه؟ الأثر. الحكم بمعنى الإيش؟ الأثر. طيب فهنا قال إن ذكر مجرد الشركة تشاركت أنا وأنت عنان خلاص عقدنا هذه الشركة ولم نص على الوكالة، لو صرحنا بالوكالة فهذا عقد وكالة مستقل، لكن إن لم نصرح بالوكالة فالوكالة متضمنة كأثر من آثار عقد الإيه؟ عقد شركة، عقد الشركة. ماشي؟ طيب فقال هنا ولم ينص على الوكالة فيها كان المشترى الذي للذي اشتراه خاصة. أنا اشتريت هذا بمالي وكان قد هلك مالك، فيبقى وقع الشراء على لي خاصة ولم يقع لي ولك. ليه؟ لأني لم نصرح بالوكالة. فقل طب ما هي الشركة متضمنة للوكالة. نقول نعم، ولكن هي متضمنة الوكالة، هذه الوكالة أثر لعقد الشركة ليست مصرحا بها، فببطلان الشركة تبطل الإيش؟ الوكالة. بخلاف ما لو كان قد صرح فكأنهما عقد عقدين، عقد شركة انتهى وعقد وكالة لا يزال إيه؟ باقيا، لكن لم يصرح بالوكالة، الوكالة متضمنة في عقد الشركة. طب وانتهت الشركة بهلاك الإيه؟ أحد المالين، فتبطل الإيش؟ الوكالة، فيكون ما اشتراه الشريك إيه؟ لنفسه خاصة. فهمت يا مشايخ؟ طب اقرأها يلا تاني. وإن ذكر مجرد الشركة، وإن ذكر مجرد الشركة ولم ينص على الوكالة فيها كان المشترى الذي اشتراه خاصة، لأن الوقوع على الشركة، لأن الوقوع هنا وقوع إيش؟ الشراء، لأن وقوع الشراء على الشركة. لأن الوقوع على الشركة حكم الوكالة التي تضمنتها الشركة، فإذا بطلت يبطل ما في يدها بخلاف ما إذا صرح بالوكالة لأنها مقصودة. نعم قل ماذا تسأل؟ فإذا بطلت يبطل ما في يدها. نعم الوكالة، أي نعم الوكالة المتضمن، الشركة مصرح بها، انعقدت على الوكالة، الوكالة مضمنة، فإن بطل المصرح به الأصل بطل ما إيه؟ ما تضمنه، بطل الأثر المترتب عليه. مفهومة؟ كفاية عليكم، كفى يا شي. كم الساعة معك؟ كفاية عليكم، فهمتموها؟ طبعا أرجوكم تروحوا تذكروها، ذاكروا الدرس، ادرسوا الدرس مرة أخرى. ماشي؟ ألا تفعلون ذلك؟ كيف يكون الصورة في هذه الفصل؟ يعني مثلا نحن مع العبد البس اشتركنا في البنك ولكن هو لم يصرح بالوكالة وفقدت ماله. من الذي فقد؟ أنا. مالا عبد البسط فقد وبعد ذلك اشتريت مالا منتشقا يكون هذا المال خاص بي. أي مال الذي اشتريته وقع لك خاص؟ الفيصل هنا هلاك المال قبل الشراء أم بعد الشراء؟ يعني قبل الشراء. قبل الشراء يبقى في هذه الحالة اشتريت لنفسك خاصة. وإذا في هذه الصورة إذا صرح الوكالة عبد الباسط إذا صرح بقى بالوكالة يبقى ما اشتريته لك وله بمقتضى الإيش؟ الوكالة، ليس بمقتضى الشركة. طيب الذي اشتريته أنت من تشقن صار ملكا لك وملكا إيه؟ لا، بمقتضى الوكالة التي قال كل ما تشتريه فأنا وكيلك، فأنت وكيلي فيه. طيب ماشي، هنا فيبقى هنا تحقق بينك وبينه شركة في المشترى. هذه الشركة شركة عقد أم شركة ملك؟ شركة ملك، لأنها لم تترتب على شركة الإيش؟ على شركة رد على شركة إيه يعني؟ لا حول لا قوة إلا أردوا علي. السورة التي يحكيها هلك المال ثم اشترى وكان قد صرح بالوكالة، هذا المال الذي اشتراه صار ملكا له وملكا لمن؟ لعبد الباسط لموكله. الشركة انتهت، الشركة انتهت بهلاك الايه؟ المال. فيبقى المال الذي اشتراه صار ملكا له وملكا لعبد الباسط، ملكا له اصيلا وملكا لعبد الباسط موكلا. ماشي. طيب هذا الملك الذي تحقق فيما اشتراه هذا نتيجة لعقد هو شركة عقد؟ إنما هو النتيجة لعقد إيه؟ وكالة. لعقد الإيش؟ الوكالة. طيب هذا الذي الملك الذي ترتب على عقد الوكالة لا على عقد شركة اسمه اسمه شركة إيه؟ ملك، وليس شركة إيش؟ عقد. فهمنا الكلام؟ إيه؟ ماشي؟ جزاكم الله خيراً.